القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم إن دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده بيبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذ علاء عبد الهادي، الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير كتاب اليوم لدار الأخبار، كل سنة حضرتك طيب وأهلا بيك. أهلا بيك وبالسادة المستمعين. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب التعليق وإبداء الرأي. مستعد حضرتك؟ جاهزين، يلا. في الصورة الأولى قدام حضرتك لمريض في مستشفى، الممرضة شالت الفيشة من الكبسة وبتقول له هشحن التليفون شوية وحطي لك الفيشة تاني ما توجعش دماغي. للأسف الشديد أحد مشاكلنا الأساسية في منظومة الطب في مصر منظومة التمريض، ويجب أن احنا يبقى عندنا شجاعة أدبية أن احنا نولي هذا الملف مزيد من الاهتمام. عندنا أطباء على مستوى عالي، عندنا كيانات طبية عظيمة وتضارع أفضل الكيانات في العالم، لكن لا زال لدينا مشكلة حقيقية في منظومة التمريض. ولجأنا من العقود الأخيرة أن احنا نستورد حكيمات وممرضات بعد أن كانت مصر يعني هي منبع المنظومات الطبية الناجحة وأساسها وركيزتها منظومة التمريض. الصورة الثانية قدام حضرتك طالب قاعد قدام النت اهو، فمامته بتقول له انت ما بتذاكرش ليه؟ قال لها ما تقلقيش، ورقة الامتحان بتيجي قبل الامتحان بيومين. ده نتاج لما حدث في السنوات الأخيرة عندما أصبح هدف كل واحد أنه يجتاز الامتحان. المدرس بيعمل كل ما بيوسعه علشان التلميذ عنده يجتاز الامتحان. منظومة الدروس الخصوصية كلها تستهدف عبور الامتحان بأعلى الدرجات، لكن أنا أبشرك وأبشر السادة المستمعين أن هذه الصورة ستختفي وستصبح بذمة التاريخ مع مشروع تطوير التعليم الذي يتم بجدية وبصراع شديد من أصحاب المصالح لهزيمة هذه المنظومة. لكن سيأتي يوم قريب بإذن الله يكون هذه الصورة الساخرة في ذمة التاريخ. الصورة اللي بعدها حضرتك مريض داخل المستشفى أو وداخل أوضة العمليات، فالطبيب والممرض بيقولوا له اترك التليفون عشان نسيفك، قال لهم استنوا بس أكتب يشعر بالألم. للأسف طبعا برضو احنا بقينا مرضى بوسائل التواصل الاجتماعي، والواحد احيانا بيستغرب وبيشوف حاجات دي هذه صورة ساخرة لكن الواقع اكثر سخرية منها. يعني في ناس بتنزل بوستات لها وهي تشارف على الموت يعني. فقطار السوشيال ميديا دهمنا جميعا، ودهم الأسرة، ودهم التواصل الاجتماعي الحقيقي، وأصبح وسيلة لقطع وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقية. الأستاذ علاء عبد الهادي، الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير كتاب اليوم بالأخبار. الصورة التالية لمجموعة قاضي طابور، هو داخل محل الجزارة واقفين، فواحد بيشم في اللحمة، فالجزار بيقول له اخلص عشان غيرك يشم. ما هو طبعا لازم يتشم لما تبقى كيلو اللحمة ب 150 جنيه، بس حصل ظاهرة كده أنا مش لقي لها تفسير برضو. أسعار اللحمة تراجعت في الفترة الأخيرة، هل لأن بقت فوق مستوى حدود الموظف المصري يعني أصحاب الدخول المحدودة ولا لا؟ لكن يعني نتمنى أنه، وأنا على يقين في أنه المنظومة اللي بيعملها سيادة الرئيس ستأتي أكلها قريبا بإذن الله فيما يتعلق بمشروعات التسمين اللي الحكومة حاليا بتقوم بالإعداد لها متوازية وماشية في نفس السكة مع مشروع استزراع 4.5 مليون فدان. فبجانبها هيكون فيها مشروعات للتسمين تخلي اللحمة ليس من قبيل ان احنا نشمها بس ولا يعني نتصور جنبها، لا ناكلها يعني. كنتم مع كاريكاتير.